مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، نكمل شرح كتاب مختصر في العبادات. قد وصلنا إلى باب أحكام صلاة الكسوف. قال المؤلف وفقه الله: الكسوف لغة التغير إلى السواد، وفي الاصطلاح انحجاب ضوء الشمس أو القمر أو بعض يعني أو بعض ضوء بسبب غير معتاد، ويقال كسفت الشمس وخسفت وخسف القمر وكسف. يعني الكسوف والخسوف قيل معناهما واحد للشمس والقمر، وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر. قال: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، والذين قالوا بالوجوب قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، هذا واحد. اثنين، خرج فزعا إلى الصلاة وقال إنها تخويف. والأمر الثالث أنه خطب خطبة عظيمة. والأمر الرابع أنه عرضت عليه الجنة والنار. كل هذا في صلاة الكسوف، هذا الذين قالوا بأنها واجبة. قال: ولها سببان، سبب شرعي وهو تخويف العباد، وسبب كوني وهو حيلولة الأرض بين الشمس والقمر بالنسبة للخسوف، وحيلولة القمر بين الشمس والأرض بالنسبة للخسوف. ولما كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، فصلى بالناس وأخبرهم أن الكسوف آية من آيات الله يخوف الله به عباده، وأنه قد يكون سبب نزول عذاب بالناس، وأمر بما يزيله، فأمر بالصلاة عند حصوله والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك من الأعمال الصالحة حتى ينكشف ما بالناس. ففي الكسوف تنبيه للناس وتخويف لهم ليرجعوا إلى الله ويراقبوه. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يحصل عند ولادة عظيم أو موت عظيم، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الاعتقاد وبين الحكمة الإلهية. روى البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. وهذا الحديث في بيان الأحكام متعلقة بصلاة الكسوف، وفيه بيان أن الإنسان والعالم بالذات ينبغي أن يزيل الشبه التي يلقيها الناس، خصوصا فيما يتعلق في الأمور العقائدية. فكان عندهم اعتقاد أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، لأنها كسفت الشمس في يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وأزال هذه الشبهة وقال إنها آيتان من آيات الله. وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى التجلي، يعني إلى الانتهاء، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها: فإذا رأيتم ذلك فصلوا. وفي حديث المغيرة بن شعبة: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. ولا تقضى صلاة الكسوف بعد التجلي لفوات محلها، فإن تجلى الكسوف قبل أن يعلموا به لم يصلوا له. شوفوا الآن الحديث، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. متى نصلي؟ لما نرى. هل هذا واقع اليوم؟ هل هذا واقع اليوم؟ لا. الواقع اليوم أن الكسوف أصبح ظاهرة كونية، كأنها أمر يعني ترفيهي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا، لأن هذه الآيات قد تكون عذاب من الله عز وجل. اليوم هذا أمر ترفيهي، قبل في بداية السنة نعرف متى الكسوف بكلام أهل الفلك طبعا، أنه ستنكسف الشمس في اليوم الفلاني. هناك من قال بأن صلاة الكسوف لابد أن نراها، ولا يعني كما هو واقع اليوم أننا نحدد مكان للصلاة في الساعة الفلانية. أنا أذكر العام أو قبل العام قالوا صلاة الكسوف الساعة أظن 12:30 بالليل، فاجتمع الناس وصلوا دون أن يروا، فهذا فيه نظر والله أعلم، دون أن يروا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إذا رأيتم. فحتى لو قال لنا الفلك لابد أن نتأكد بأننا رأيناها، فإنها قد ترى في بلد ولا ترى في بلد آخر، فنحن نقول يلا صلوا صلاة الكسوف. فهذه نقطة مهمة حتى نطبق السنة، إذا رأيتم فصلوا. إذا انتهى لا تقضى صلاة الكسوف، هي أصلا شرعت عند رؤية الكسوف، فإذا انتهى فلا قضاء كما قال المؤلف. صفة صلاة الكسوف هي أن يصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة على الصحيح من قولي العلماء. طبعا هذا ثبت في البخاري ومسلم، عائشة رضي الله عنها قالت جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، فهو حديث صريح في الجهر. قال ويقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة طويلة كسورة البقرة أو قدرها. كسورة البقرة كأنه يشير إلى أنها يعني مثل سورة البقرة، وقد ورد في الحديث الصحيح أنه قرأ سورة البقرة، وهذا موجود في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قرأ صلى الله عليه وسلم في الأولى بالبقرة وفي الثانية بآل عمران. فقوله كسورة نقول بل قرأ سورة البقرة. قال ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد بعد اعتداله كغيرها من الصلوات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى بقدر سورة آل عمران. نقول ثبت الحديث أنه قرأ بآل عمران. ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويحمد الله بما ورد ويطيل ويكرر قول لربي الحمد. طبعا هذا ثبت في كل الصلوات اللي هو الدعاء أو الذكر بعد الركوع. قال ثم يسجد سجدتين طويلتين ويطيل السجود بين السجدتين ويدعو بما ورد، ثم يصلي ركعة ثانية كالأولى بركوعين طويلين وسجودين طويلين كما فعل في الركعة الأولى، ثم يتشهد ويسلم. إذن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركوع ركوعان، في كل ركعة ركوعان. صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان. يعني الركعة الواحدة كم ركوع فيها؟ ركوعان. فيقرأ في الأولى ثم يركع ثم سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، ثم يعيد القراءة الفاتحة وسورة. لكن الفاتحة في الثانية سنة، واضح؟ لأن الركوع الثاني سنة، الزوائد في صلاة الكسوف كلها سنن، واضح؟ فيقرأ ثم ثم يركع، قلنا ثم يعيد يقرأ ثم يركع، هذه انتهت الركعة الأولى، ويفعل ذلك في الركعة الثانية. إذن الغريب في الصلاة أو الذي يخالف الصلوات الأخرى أن هناك إيش في الركعة الواحدة؟ ركوعان وقراءتان. هذه هي، ثم يتشهد ويسلم كأي صلاة. قال: ويسن أن تصلى في جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن تصلى فرادى كسائر النوافل، لكن فعلها جماعة أفضل. أفضل لأن لما وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة. ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف، ويحذرهم من الغفلة والاغترار، ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار والصدقة والعتق. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا وصلوا وتصدقوا. فأمر بثلاث أمور: الدعاء والصلاة والصدقة. جاء في رواية العتق، أمر بالعتق كما ذكر المؤلف. فإن انتهت الصلاة قبل أن ينجلي الكسوف ذكر الله ودعا حتى ينجلي ولا يعيد الصلاة، وإن انجلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة ولا يقطعها، لقوله تعالى: لا تبطلوا أعمالكم. مسألة تفعل صلاة الكسوف حتى في أوقات النهي لعموم الأمر بها، لأن هذه من الصلوات ذوات الأسباب. طيب، صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة، ليس فيها أذان ولا إقامة، لكن من السنة أن نقول الصلاة جامعة، وهذه ثابتة في البخاري ومسلم، وذكرنا لكم قاعدة فيما سبق. يذكرون في صلاة العيد لا يقال الصلاة جامعة، في صلاة الكسوف يقال الصلاة جامعة، مع أن هذا مجمع وهذا مجمع، مجتمع الناس. ذكرنا قاعدة تذكرونها، أن إذا كان المقتضي للفعل موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع له حكما، فشرع شيء له أو شيء أو شرع الحكم له بدعة، فلا نقول لا نقيس، لأن المقتضي موجود وهو اجتماع الناس. فالصلاة الجامعة لم تثبت إلا في صلاة واحدة وهي صلاة الكسوف. طبعا في مسألة فرعية، وهي: هل هناك صلاة للآيات، الآيات الكونية؟ هذا ذكر العلماء، يعني البراكين، الزلازل. الراجح أنه لم يثبت دليل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقط وردت آثار عن الصحابة. يعني عائشة رضي الله عنها قالت: صلاة الآيات ست ركعات في أربع سجدات، ست ركعات في أربع سجدات. طبعا تقصد ست ركعات يعني ست ركوعات، فهي ركعتين، في كل ركعة كم ركوع؟ على قول عائشة ثلاث، يعني تختلف عنها ثلاث، وهذا في مصنف أبي شيبة وجاء عن ابن عباس أيضا، لكن لم يأتي الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال المؤلف: صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا من الله تعالى أو من المخلوق، طلب السقي من الله تعالى أو من المخلوق. السقي من الله طبعا كله من الله، لكن من المخلوق يعني أن نقول له استسق لنا، كما قال النبي كما قال الصحابة للعباس رضي الله عنه: كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدعاء رسوله، فاستسق لنا. واصطلاحا التعبد لله بطلب السقيا بصلاة مخصوصة، يعني خصها الشرع، وكان ذلك معروفا في الأمم الماضية، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، واستسقى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لأمته مرات متعددة وعلى كيفيات متنوعة، وأجمع المسلمون على مشروعيته. مسألة. ويشرع الاستسقاء إذا أجدبت الأرض أي أمحلت وانحبس المطر عنها وانحبس المطر وأضر ذلك بهم، فلا مناص لهم أن يتضرعوا إلى ربهم ويستسقوه ويستغيثوه. وقد ورد الاستسقاء في السنة على أنواع: الأول بالصلاة جماعة، والثاني بالدعاء في خطبة الجمعة يدعو الخطيب والمسلمون يؤمنون على دعائه، والثالث بالدعاء بلا صلاة ولا خطبة، فكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم صلاة الاستسقاء: قال: سنة مؤكدة إذا وجد سببها، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه ولغيره من الأحاديث. صفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيد، فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد، وأحكامها كأحكام صلاة العيد في عدد الركعات والجهر بالقراءة وفي كونها تصلى قبل الخطبة وفي التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والثانية قبل القراءة كما سبق بيانه في صلاة العيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد. قال الترمذي: حسن صحيح، والصحابة الحاكم وغيره. قوله كما صلى العيد هذا دليل ما ذكر المؤلف أنها كصلاة العيد كما قال في وقتها وقت صلاة العيد يعني بعد شروق الشمس، وفي الصلاة كيفية الصلاة يعني تكبيرات الزوائد، وفي فعلها في المصلى، وكذا ليس فيها أذان ولا إقامة كما في صلاة العيد. فقول ابن عباس كما صلى في العيد كله يشمل هذه الأمور، لكن الإشكال في قول المؤلف وفي كونها تصلى قبل الخطبة، فهذا كصلاة العيد لأن صلاة العيد يصلي ثم إيش ثم يخطب. قالوا الاستسقاء يصلي ثم يخطب، هذه فيها خلاف. يعني في البخاري قال استسقى ثم صلى، استسقى ثم صلى، فظاهره أنه استسقى وخطب، وقد يقال بأنه فقط دعا وصلى كما ذكر المؤلف. في رواية عند الإمام أحمد صلى ثم خطب، هذه توافق قول المؤلف صلى ثم خطب. إذن عندنا صلى ثم خطب يعني الصلاة قبل الخطبة، وعندنا استسقى ثم صلى، وعندنا أيضا رواية في سنة أبي داود خطب لم يخطب كخطبتكم ثم صلى. لم يخطب كخطبتكم يعني لم يخطب خطبتين مثل الجمعة ثم صلى. إذن عندنا روايات بأنه صلى ثم خطب، وفي رواية خطب ثم صلى. ذكر بعض علماء توجيهان أو توجيهين: التوجيه الأول جواز الأمرين، ما دام ثبت جواز الأمرين، لو صلى ثم خطب أو خطب ثم صلى يجوز. وابن حجر عنده توجيه يقول دعا ثم صلى ثم خطب، دعا بدأ بالدعاء ثم صلى ثم خطب، فاقتصر بعض الرواة على شيء وترك شيء، دعا بدأ بالدعاء ثم صلى ثم خطب، بعضهم قال استسقى مثلا ثم خطب ولم يذكر الصلاة. لكن الجمع كما ذكر الشيخ بن باز رحمه الله هو الأولى، أن يقال ما دام ثبت الأمران فالأمر في ذلك واسع، أنه يجوز يصلي ثم يخطب أو يخطب ثم يصلي. قال ويقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية، هذه السنة، ولو صلى بأي سورة يجوز. ويصليها أهل البلد في الصحراء إلا ما عذر، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا في الصحراء، ولأن ذلك أبلغ في إظهار الافتقار إلى الله تعالى. وإذا أراد الإمام الخروج لصلاة الاستسقاء فإنه ينبغي يتقدم ذلك تذكير الناس بما يلين قلوبهم من ذكر ثواب الله وعقابه، ويأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب لمنع القطر وانقطاع البركات، والتوبة والاستغفار سبب لإجابة الدعاء. قال الله سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويأمرهم بالصدقة على الفقراء والمساكين لأن ذلك سبب للرحمة، ثم يعين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيئوا ويستعدوا لهذه المناسبة بما يليق بها من الصفات المسنونة، ثم يخرجوا في الموعد إلى المصلى بتواضع وتذلل وإظهار للافتقار إلى الله تعالى. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي حديث حسن صحيح، يعني هذا المقدمة كلام مؤلف صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم مقدمات، يأمرهم بالاستغفار ويأمرهم بالتذلل والخشوع والصدقة، ثم يعين لهم يوما يتهيئون لهذه الصلاة، افتقار إلى الله عز وجل واستغفار وصدقة، ثم يصلون ويخلصون الدعاء. إحنا الآن لولا تطبيق السنة وهي صلاة الاستسقاء لما صلينا الاستسقاء في هذا الزمن. لماذا؟ أين المقدمات الصلاة؟ صح ولا لا؟ إحنا الآن وزارة الأوقاف تقول صلوا صلاة الاستسقاء، لو أردنا نطبق السنة ما لن نصليها، لأن لابد من مقدمات. الناس ما زالوا في معاصي وذنوب منتشرة، ثم نطلب السقيا، والغالب مرة استسقيت وجاك مطر، أمر واقع أنت في حياتك كلها في الكويت حصل استسقاء مطر على طول؟ أنت تقول حصل، يعني هذا من ذنوبنا، يعني لابد نعترف هالشيء. كان الاستسقاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى ما في السماء ولا سحابة، فلما انتهى الاستسقاء تجمعت السحب وامطرت، هذا هو الاستسقاء. وهذا ورد في عهد الصحابة والتابعين والأئمة، ورد قصص كثيرة جدا أنه إذا استسقى، شيء غريب يعني، إلى عهد قريب في عهد الشيخ السعدي رحمه الله يقال أنه استسقى فجاءت السحابة سبحان الله وأمطرت. فهذا يختلف بأحوال الناس. أنا أقول لولا أن يعني خوف أني أنا أبتدع شيء وأترك صلاة الاستسقاء لما صليت، لكن حتى نحي هذه السنة ولا تموت، وإلا لابد من مقدماتها وهي استغفار الناس. بعدين أذكر أنا مرة صليت استسقاء في إحدى المناطق الداخلية، خيمة كشخة وبوفيه مفتوح وورد، يعني أين صلاة الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء تضرع وخشوع وصدقة وطايح إلا أكل ومال الكروش، هل هذه صلاة استسقاء؟ فأنا أحب أشير إشارة فقط أن إذا ردنا نطبق السنة فنطبق كما وردت، فيكون في إيش؟ في ابتداء في طلب للاستغفار والتوبة والصدقة، عندئذ يأتي المطر مباشرة من الله سبحانه وتعالى. قال ثم يخرج في الموعد إلى المصلى بتواضع وتذلل وإظهار الافتقار. نعم. قال وينبغي أن لا يتأخر أحد من المسلمين يستطيع الخروج، حتى الصبيان والنساء اللاتي لا تخشى الفتنة بخروجهن، فيصلي بهم الإمام ركعتين كما سبق، ثم يخطب خطبة واحدة. لماذا قال خطبة واحدة؟ أشرت قبل قليل حديث ابن عباس، إيش قال؟ لم يخطب كخطبتكم. إيش يقصد؟ كخطبة الجمعة. هذه الرواية اللي هذا دليل قول المؤلف قوله يخطب خطبة واحدة. الدليل قول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه، يعني كخطبة الجمعة. خطبة الجمعة كم خطبة؟ اثنتان. إذن خطبة الاستسقاء تكون كم؟ واحدة. قال وإن شاء خطب قبل الصلاة، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. وينبغي أن يكثر في خطبة الاستسقاء من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، لأن ذلك سبب لنزول الغيث، ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تعالى، ويرفع يديه لأن ذلك من أسباب الإجابة، ويدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن اقتداء به. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الإمام في الاستسقاء يرفع يديه وهذه سنة، والحضور يرفعون أو لا يرفعون؟ يرفعون وهي سنة. حتى في صلاة الجمعة؟ حتى في صلاة الجمعة، حتى في خطبة الجمعة الاستسقاء. أنا أتكلم عن الاستسقاء، أنا أتكلم في الاستسقاء. إذا استسقى الإمام في الصحراء أو في خطبة الجمعة يرفع ويرفع الناس. في صحيح البخاري، واضح؟ في صحيح البخاري قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم يدعون. رفع ورفع في صحيح البخاري، فهي سنة بلا شك حتى في الاستسقاء خطبة الجمعة. أما الدعاء في خطبة الجمعة غير الاستسقاء فلم يأتي رفع اليدين لا من الإمام ولا من المأموم، بل أنكر أحد التابعين أو الصحابة التابعين أنكر على إمام خطب خطبة الجمعة فرفع يديه، فقال قبح الله تلك اليدين، أنكر عليه. أما في الاستسقاء فثبت ذلك. قال ويسن أن يستقبل القبلة في آخر الدعاء ويحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، وكذلك ما شابه الرداء من اللباس كالعباءة ونحوها، أو يكون العباء يقصد البشت، أو يكون ذلك أثناء الخطبة، والأمر في ذلك واسع، ويتركوه حتى ينزعوه مع ثيابهم أو يحتاجوا إلى تغييره، يعني يتركه هذا التحويل إلى أن يرجع إلى البيت، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. والحكمة في ذلك والله أعلم التفاؤل بتحول الحال عما هي عليه من الشدة إلى الرخاء ونزول الغيث، ويحول الناس أرديتهم لما روى الإمام أحمد وحول الناس معه أرديتهم، ولأن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته ما لم يدل على اختصاصه به، ثم إن سقى الله المسلمين وإلا أعادوا الاستسقاء ثانيا وثالثا لأن الحاجة داعي إلى ذلك. إذن السنة هو الآن يبدأ بالصلاة ولا بالخطبة؟ الأمر في ساعة، لو خطب أو صلى، المهم إذا انتهى من الخطبة يستقبل القبلة. هذا الآن في الصحراء يستقبل القبلة كما في الحديث، استقبل القبلة ثم حول رداءه. الرداء الذي يستطيع تحويله كما قال المؤلف، الرداء طبعا كان الصحابة يلبسون إيش؟ إزار ورداء يتحول، أو العباء كما قال البشت أو الغترة ممكن، لكن الثوب لا، لأن قال أو ما شابه مما يمكن يعني تحويله بسهولة إلى أن يرجع إلى البيت. لماذا يحول؟ قيل في ذلك ثلاثة أمور، ذكر المؤلف أمر واحد يعني حكمة من التحويل. أولا قال المؤلف تفاؤل بتحول الحال، وقيل ليثبت على عاتقه يعني هو ليس فيه الآن تحول الحال ليثبت إيش على عاتقه، يعني كأنه سقط، يعني كأنه قدرا. وقيل للتعبد، الحكمة غير معلومة، فهي ثلاث أمور قيلت في التحويل، إما لأنه قدرا يعني أراد أن يسقط فأخذ فحوله، وإما أنه قصد تحويله تفاؤلا بتغير الحال، وإما أنها علة تعبدية غير معلومة فنحن نفعلها كما فعل عليه الصلاة والسلام. العكس يعكس اليمين يسار ويسار يمين، اليمين يسار يسار يمين. وإذا نزل يصير بالنسبة للبشر راح يصير العكس مقلوب. وإذا نزل المطر يسن أن يقف في أوله ليصيب منه ويقول ما ورد: اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر كان يكشف عن يده أو رأسه ويقول إيش: إنه حديث عهد بربه، وهذه سنة. قال: وإذا زادت المياه وخيف الضرر سنة أن يقول ما ورد: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب، ضراب الجبال الصغيرة، والآكام كذلك الهضبة الصغيرة، وبطون الأودية، ومنابت الشجر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، متفق عليه. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إذا سمع الرعد قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. رواه مالك والبيهقي بإسناد صحيح. كل هذه حديث ثابتة وصحيحة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. رواه أحمد الترمذي، هذا ضعيف. الحديث الأخير سنده ضعيف، لم يثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما. تفضل. أو بعد، نعم. الكسوف، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم وعظ الناس، يعني خطبة كانت الخطبة غير مقصودة، يعني هي لبيان إزالة الشبهة. لا، ما يقال بأن إذا كسف خطب، كان إلا إذا كانت الشبهة موجودة، واضح؟ طيب. قال رحمه الله وحفظنا معه: أحكام الجنائز. الجنائز جمع جنازة وجنازة بفتح الجيم وكسرها، وقيل بالفتح جنازة الميت نفسه، وبالكسر النعش اسم لما يحمل عليه الميت. إذن إذا قلنا جنازة يعني الميت نفسه، جنازة النعش الذي يحمل عليه. يسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة من المعاصي ورد المظالم إلى أصحابها والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل هجوم الموت على غرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. رواه الخمسة بأسانيد صحيحة، وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. وهادم اللذات بالذال هو الموت، يعني هاذم وهادم. أحكام المريض والمحتضر: إذا أصيب الإنسان بمرض فعليه أن يصبر ويحتسب ولا يجزع ويسخط لقضاء الله وقدره، ولا بأس أن يخبر الناس بعلته ونوع مرضه مع الرضا بقضاء الله والشكوى إلى الله تعالى وطلب الشفاء منه، لا ينافي الصبر، بل ذلك مطلوب شرعا ومستحب. فأيوب عليه السلام نادى: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا يجوز التداوي بمحرم. لما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وكذلك يحرم التداوي بما هو شرك من تعلق التمائم المشتملة على ألفاظ شركية أو أسماء مجهولة أو طلاسم أو خرز أو خيط أو قلائد أو حلق تلبس على العضد أو الذراع أو غيره يعتقد فيها الشفاء ودفع العين والبلاء لما فيها من تعلق القلب على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وكذلك أيضا التداوي عند المشعوذين من الكهان والمنجمين والسحرة والمستخدمين للجن، فعقيدة المسلم أهم عنده من صحته، أهم عنده من صحته، وقد جعل الله أهم عنده من صحته، وقد جعل الله الشفاء في المباحات النافعة للبدن والعقل والدين، وعلى رأس ذلك القرآن الكريم والرقية به وبالأدعية المشروعة، ولا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة على أيدي الأطباء العارفين بتشخيص الأمراض وعلاجها في المستشفيات وغيرها. يعني أحسن المؤلف رحمه الله في بيان هذا الأمر العقدي المهم الذي قل من يعني ينصح به، وهو الحذر من أهل الكهانة والشعوذة والسحر، وهم منتشرون اليوم في جميع المجتمعات. أنا أذكر بعد الغزو مباشرة في التسعينيات، قبل الغزو كان هناك إحصائية أن هناك 500 ساحر وساحرة في الكويت قبل الغزو، يعني الآن ممكن نضرب بعشر. المنتشار ترى ما هو بسيط، من كثر الأسئلة تأتينا انتشار كبير للسحرة والمشعوذين، فهذا كله من الأمر أمور المحرمة وقد تصل إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، فينبغي الحذر من ذلك والتحذير والرجوع إلى الأدوية النافعة المباحة من القرآن والرقية. قال: والتداوي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بتركه فيجب، يعني نعلم أو يغلب على ظننا أننا ننتفع بهذا الدواء، وإذا لم نستخدم هذا الدواء هلكنا. هنا التداوي يكون إيش؟ واجب، لأنه إلقاء في النفس بالتهلكة. الثاني ما علم أو غلب على الظن نفعه وليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل، يعني هو نافع لكن لو تركته يعني فيه شيء بسيط ضرر أو مشقة لكن ليس هناك هلاك، الأفضل التداوي. الثالث أن يتساوى الأمران احتمال النفع وعدمه، فالأفضل ترك التداوي، كما تعلمون أن العلماء اختلفوا في التداوي. يعني الإمام أحمد رحمه الله يرى الصبر على المرض، الصبر عدم التداوي، طبعا هذا لمن يستطيع فهذه يعني رخصة، الإنسان لو صبر وتحمل، المرأة التي كانت تصرع فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا لي يا رسول الله، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، فصبرت. وغيرها من الأحاديث استدل بها على أن الأفضل أن الإنسان يصبر. التفصيل الثالث قال مستوي الآن تداوى أو متداوى نفس الشيء، فالأفضل على المتداوي. يعني يصير أضرب أنا في الإنفلونزا ولا ما يصير؟ إنفلونزا، مثال في الإنفلونزا، يقول أحد الشياب الإنفلونزا إذا عالجتها صار يصير لها أسبوع، وإذا ما عالجتها يصير لها 7 أيام. ما سمعتوا في هذه؟ وفعلا طبيا الآن كثير من الأطباء إذا صيب الإنسان بالإنفلونزا يقول لا تأخذ، خصوصا المضاد هذا مضر، لا تأخذ، اصبر وما يدافي إلى آخره. فممكن يستدل على التقسيم الثالث أن هذه الآن علاجه وعدم علاجه سواء، فلو صبر ما لم يتضرر. قال: عيادة المريض فرض كفاية لما في الصحيحين وغيرهما عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5، وذكر منها عيادة المريض، فإذا زاره سأل عن حاله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدنو من المريض ويسأله عن حاله، وتكون الزيارة فترة بعد أخرى ما لم يكن المريض يرغب الزيارة كل يوم، ولا يطيل الجلوس عنده إلا إذا كان المريض يرغب ذلك، ويقول للمريض لا بأس عليك طهور إن شاء الله، ويدخل عليه السرور ويدعو له بالشفاء ويرقيه بالقرآن لا سيما سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وبالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنا في زيارة المريض شايب كبير، فزاره واحد من الشياب وقال له ما شاء الله طيب يعني الحمد لله وكذا، تونا زائرين حنا جارك توفي الله يرحمه، هذا ليس عنده حكمة نهائيا والله أمامي، يعني هذا ممكن يموت من هذا الكلام. فسبحان الله أحيانا بعض الناس لا يوفق، يعني أنت الآن جاي هو مو قصده شيء طبعا، لكن هذا المقام مقام تسلية للمريض، وليس ولا يقول فلان جنبك ومات، هذا يمكن سكتة قلبية يموت. المقصود أن الإنسان يكون حكيم في الزيارات، يذهب إلى المريض ويقول له شافاك الله ما شاء الله وجهك طيب واليوم ما شاء الله منور وإن شاء الله أفضل ومأجور من هذا الكلام. قال يشرع المريض أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير، ويجب أن يوصي بماله وما عليه من الديون وما عنده من الودائع والأمانات إذا لم تكن موثقة، وهذا مطلوب حتى من الإنسان الصحيح، بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وذكر الليلتين تأكيدا لا تحديدا، فلا ينبغي أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا وصيته مكتوبة عنده، لأنه لا يدري متى يدركه الموت، وإن ترك خيرا كثيرا وجب عليه أن يوصي بشيء من ماله لأقاربه غير الوارثين. المؤلف يشير إلى أن الوصية، أشار إلى أن يشرع أن يوصي ثم قال يجب، وهذه مسألة خلافية، يعني من العلماء من يرى وجوب الوصية مطلقا، والصحيح كما قال المؤلف، الصحيح أن الوصية مستحبة لكنها تجب إن كان هناك حقوق حتى لا تضيع الحقوق. فشخص مثلا عنده ودائع، عنده أمانات، عنده ديون، يجب أن يدونها في وصيته، ليس عنده ليس عليه شيء ولا يجب، لكن يستحب أن يوصي، يوصي أهله بتقوى الله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى، ويوصيهم بما يريد. وإذا كان عنده أموال كثيرة كما قال المؤلف فإنه يوصي بشيء من ماله، والمؤلف قال شيء من ماله. كم هذا الشيء؟ متعارف عند الناس أن الإنسان إذا أراد أن يوصي يوصي بكم؟ بالثلث. وهذا ليس سنة، الوصية بالثلث ليس سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما زار سعد بن وقاص قال أريد أن أتصدق بمالي، قال لا، قال بشطر مالي، قال لا، قال بالثلث مالي، قال الثلث، والثلث كثير، يعني ليس هذه السنة. ولذا كان الصحابة يوصون بالربع وبالخمس. بعدين إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عار يتكففون الناس. يعني هذا الآن عنده خمس ست أبناء مثلا، ست أبناء ماشي، وعنده 6000 دينار، 6000 دينار ما عنده زوجة، كم كل واحد يأخذ؟ 1000. لو وصى بالثلث راح كم من الستة؟ 2000. شوف يعني، فالناس الآن هؤلاء الورثة يتشوفون إلى مال الميت، فإذا كان عنده مال قليل لا يوصي، إن كان كما قال المؤلف عنده مال كثيرة يوصي، لكن الوصية لمن؟ لغير الوارث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فلا يجوز أن يخص أحد الورثة بمال، لا يجوز، لا يجوز، لأنه لا وصية لوارث، إذن يوصي لغير الوارثين. قال يحسن المريض ظنه بالله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، ويتأكد ذلك عند إحساسه بلقاء الله، ويسن لمن يحضر تطميعه في رحمة الله، ويغلب في هذه الحالة جانب الرجاء لجانب الخوف. وأما في حال الصحة فيكون خوفه ورجاؤه متساويين، لأن من غلب عليه الخوف وقعه في نوع من اليأس، ومن غلب عليه الرجاء وقعه في نوع من الأمن من مكر الله. يعني قول المؤلف فيه تفصيل، الإنسان ينبغي أن يعيش بين الخوف والرجاء. في حال الصحة المؤلف يقول متساويين، ومن العلماء من يقول، وهذا أظهر الله أعلم، يغلب جانب الخوف، لا يهمل جانب الرجاء لكن يغلب جانب الخوف. أما إذا وقع في المعصية وقد يقنط من رحمة الله عز وجل، هنا يغلب جانب الرجاء، وفي المرض يغلب جانب الرجاء، وعند الموت يغلب جانب الرجاء. أما في حال الصحة فينبغي أن يزيد جانب الخوف قليل حتى يردع عن فعل المعاصي. قال: ويكره الأنين ما لم يغلبه، يعني يئن من المرض كذا كذا، إلا إذا كان هذا أمر يعني في غير استطاعته فلا بأس، لأنه قد يكون باب التضجر. ويكره تمني الموت إلا لخوف فتنة أو رجاء شهادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي خيرا لي، وتوفني إذا كانت الحياة إذا كانت الوفاة خيرا لي. بعض الناس يستدل بجواز تمني الموت بقول يوسف عليه السلام: توفني مسلما. هنا يوسف هل تمنى الموت؟ ما تمنى الموت، توفني مسلما، دعا الله عز وجل أن يميته على الإسلام، فلا يستدل بهذه الآية على جواز تمني الموت، إنما تمني الوفاة على الإسلام. قال: فإذا احتضر المريض فإنه يسن لمن حضره أن يلقنه لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه، وذلك لأجل أن يموت على كلمة الإخلاص فتكون ختام كلامه. فعن معاذ رضي الله عنه مرفوعا: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. ويكون تلقينه إياها برفق ولا يكثر عليه لئلا يضجره في هذا الحال. طيب، ما معنى التلقين؟ هل يقول له قل لا إله إلا الله أو يذكره بلا إله إلا الله؟ نعم، يقول العلماء وذكرها الشيخ عثيمين أنه أن ليس التلقين أن يقول له قل لا إله إلا الله، إنما التلقين أن إيش؟ يسمعه لا إله إلا الله، فيجلس عند أذنه يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فهو يتذكر ويقول لا إله، هذا هو لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: ويسن أن يوجهه إلى القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود، وله شاهد من حديث عمر رضي الله عنه، رواه الطبري وابن عبد البر، وورد عن البراء بن معرور وعمر رضي الله عنهما. أحكام الوفاة: ويستحب إذا مات الميت تغميض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة رضي الله عنه لما مات وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فلا تقول إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. لماذا التغميض؟ لماذا يغمض؟ أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لدفع تشويه الميت، لأنه لو فتحت عينيه قد يكون في تشويه للميت، ثالثا لحجب الهوام عنه، يعني قد تدخل حشرة أو تدخل كذا، فهي ثلاثة أمور قيلت في تغميض العينين: أولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لدفع التشويه، ثالثا لحجب الهوام أن تصل إلى عينه. قال: يسن ستر الميت بعد وفاته بثوب، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. ثلاثة: يسرع في تجهيزه إذا تحقق موته، ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليها وغيره إن كان قريبا وإلا في المشروع المبادرة. هذه نقطة مهمة، اليوم بعض الناس يموت في بلد آخر، السنة أن يدفن وين؟ في نفس البلد، لكن انظر إلى التكلف، انظر إلى التكلف، يتكلف الأموال ويتأخر أيام، يعني هو يموت اليوم متى يأخذ طائرة؟ يومين ثلاثة أربعة، كل هذا خلاف السنة، كل هذا خلاف السنة. بعض الناس من أخواننا الوافدين يموت في هذا البلد، يعني ادفن الآن، لا، اجمعوا الأموال، وتعرفون أنتم جمع المال الميت حتى يذهب إلى بلده كم دينار؟ يمكن 400 دينار، وهؤلاء كلهم محتاجين إلى 10 دنانير كل واحد، صح ولا لا؟ فيحصل كلفة ويحصل إرهاق، لأن هذا خلاف السنة. ولو دفن في نفس المكان لكان هذا هو السنة. قال: يباح الإعلام بموت المسلم للمبادرة لتهيئته وحضور جنازته والصلاة عليه والدعاء له، وأما الإعلام بموت الميت على صفة الجزع وتعداد مفاخره فذلك من فعل الجاهلية، ومنه حفلات التأبين وإقامة المآتم والتحدث عن الميت في أثناء المصيبة في الخطب والمحاضرات لكونه تثير الأحزان. هذا التأبين بدعة، تأبين تشوفون الآن مثلا تأبين فلان تأبين، هذه بدعة لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. أتوقف عند هذه النقطة، نفتح باب الأسئلة والله أعلم. صلى الله عليه محمد. هذا ما تجي الأوراق، تفضل. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة ياسين، ولا سورة ولا الفاتحة ولا أي سورة. بدعة، ننكر عليها، هذه بدعة. بالنسبة للرؤية من ناحية شرعية، الشخص لما يرى الشخص الثاني المفروض أنه يظن أن الشفاء أو بيد الله، يظن أن الشفاء عند الله، نعم، وليس الشفاء من الآية نفسها. هل واضح يعني في ناس يعتقد أن الآية نفسها هي اليد؟ طيب، الآية هي كلام الله، الآية هي كلام الله، ما فيها شيء. حديث، نعم، لكن الآن ما أذكر أنا عن كتفه، ما أذكر كلمة كتفه هذه. الكسوف قصدك؟ نعم، خلاف السنة، خلاف السنة، يعني كسوف فيها شرعت، ركوعين في ركوع ما تبطل، يعني مأجور. تم سؤال؟ الحمد لله. عدم تداوي، نعم، يتداوى بالرقى الشرعية، هو يتداوى بالرقى الشرعية يعتبر تداوي. التداوي مو قلنا نوعين، إما تداوي بالأمور الطبية المعروف أو بالأمور الشرعية. طيب، جاره طبي الدعاء أيضا، نعم، هو ما خالف تداوى، تداوى هو تداوى بالرقى الشرعية، ما خالف حديث. ماشي. طيب، نبي تفصيل تخرج الشيخ الوصية مستحبة. الأصل في الوصية مستحبة، إن كان على الميت حقوق تكون واجبة، عنده أمانات، عنده ودائع، عليه ديون، هذه حقوق يجب أن يكتب حتى لا تضيع الحقوق، غير ذلك فهي مستحبة. طيب، نشوف أسئلة الورق. ما معنى يجر رداءه كما ورد في الحديث، وهل هذا الجر كناية أم على الحقيقة؟ لا، يعني يدل على أنه خرج فزعا يجر رداءه، يعني مو شيء مقصود، يعني يجر رداءه، خرج فزعا يجر رداءه، يعني وصف لفزع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية العظيمة. هل تشغيل القرآن في العزاء بدعة؟ نعم، أنتم تعرفون بأن العلماء اختلفوا في بيت العزاء أصلا، يعني هل يجوز الاجتماع للعزاء؟ العزاء سنة، العزاء اللي هو الإنسان يعزي أخاه، هذه سنة، يقول له مثلا عظم الله أجرك، هذه سنة بلا شك ورد فيها أحاديث، لكن هل الاجتماع للعزاء سنة أو بدعة؟ قال بعض العلماء بأنها بدعة، مجرد إيش؟ مجرد الاجتماع، خلي الآن قرآن، مجرد اجتماع بدعة. وسدلوا بحديث كنا نعد، قال الجرير أظن، كنا نعد الاجتماع للميت وصنع الطعام من النياحة. فقالوا هذا نص أن الاجتماع عند في بيت الميت العزاء وصنع الطعام من صنع الطعام من أهل الميت بدعة، وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومن العلماء كالشيخ ابن باز رحمه الله يرى بأنه جائز خصوصا في هذا العصر، بشرط أن لا يحصل تكلف، لأن الحديث جمع بين الاجتماع وصنع الطعام. فقالوا إذا كان اجتماع مع صنع طعام أصبح تكلف على أهل الميت، وأما إذا حصل الاجتماع يعني لو ماي أو شيء يصير لا بأس، وهذا القول هو الأرجح. وعلى هذا ما دمنا أجزنا هذا للحاجة فلا يجوز أن نزيد على ذلك أبدا، لا قراءة قرآن. اليوم بعض الناس في المملكة يمكن أكثر ما أدري يعني، وعندنا يسوي درس، أنا أقول يا مغن يمنع، لأن أصلا الاجتماع هذا ورد فيه نص من الصحابة فجوزناه للحاجة، لأن الآن صعب اجتماع الناس، السابق كان اجتماع سهل فجوزناه للحاجة فلا نزيد عليها لا بدرس ولا موعظة ولا شيء. طيب، فهذا هو الاجتماع، الاجتماع، ولذلك قراءة القرآن نحن نشوف هذا الشيء. لكن أشير إشارة أنه ورد في صحيح البخاري أن الصحابيات يقول خرجنا من بيت عائشة بعد العزاء، فهذا يدل على ما قلنا بأنه الاجتماع له أصل، وفي صحيح البخاري اجتماع النساء بالذات خرجنا من العزاء، ارجعوا له في صحيح البخاري، أنا لي رسالة اسمها التعزية موجودة في النت تشوفونها، فيرجح هذا الأمر لكن بدون مبالغة. قال في السؤال: صليت الظهر بالحرم ولم أصلي العصر جمع تقديم لأن وقت خروج العصر قبل موعد الإقلاع، فصليت العصر حفاظا على شرط الوقت في مطار جدة بوقتها. احنا ذكرنا رأي ابن تيمية يجوز، لأن إذا أراد الإنسان يجمع جمع تقديم أصبح الوقتان وقت واحد، وقتا واحدا، وقت واحد، لأن أنا الآن أريد أن أجمع الظهر والعصر تقديما أصبح وقت العصر هو وقت إيش؟ الظهر. فابن تيمية يرى ما دام أن الوقتان اتحدا جاز أن يصلي في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره مجتمعة ومتفرقة، هذا رأي الشيخ. طيب، هو ظاهر السؤال مو هذا السؤال، أنا جاوبت على سؤال ثاني في تكملة. يقول: فهل الأفضل في الأجر الصلاة جمعا في الحرم للظهر والعصر جمع تقديم للحصول على أجر الصلاة فيه 100,000 أم المحافظة على أداء صلاة الوقت في وقته؟ لا، الأفضل في الحرم أولا لحصول الأجر، ثانيا لأنك مسافر والمسافر يجوز له أن يترخص برخص السفر. إذا عندكم أسئلة. إحنا خلنا نشوف الآن النبي صلى الله عليه وسلم هل تكلم عند القبر؟ نعم، لم يكن هذا معهود، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل مقبرة يعظ الناس، بل لما رأى الناس حول القبر ودفنوا الناس ودعوا انتهى، يعني انتهى، جلس النبي صلى الله عليه وسلم ونكت على الأرض أو كذا ووعظ الموعظة المعروفة، موعظة مليغة في القبر وإلى آخره. فإذا أراد الإنسان تطبيق السنة يطبقها كما جاءت، ما يفعله بعض الناس اليوم خلاف السنة أخشى أن تكون بدعة، أولا يوميا، ثانيا يزعج الناس إزعاج، أنتم شفتوا المقبرة بحيث لا يستطيع أن يدعو، وأنكر عليه بعض الناس فأخذ يرد عليه رد قاسي وصراخ، يعني صارت المشكلة أكبر وأكبر، يعني لا تستطيع أنت تدعو ولا تستطيع أن تنكر. فهذا الوعظ في المقابر اليوم لا ليس له أصل في السنة. نعم وعظ النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا عارضا. ومتى وعظ؟ انتبهوا، بعد إيش؟ بعد الدفن، لأنه قال انتهى الدفن وجلس ووعظ. وما يحصل الآن متى يدعو؟ متى الناس منشغلين بالدفن وبالدعاء، وهذا هداه الله يأتي بهذه النصائح. فهذا والله أعلم ليس من السنة. الوصية الواجبة غير الوصية، ترى هذه الوصية اللي نتكلم عن غير الوصية الواجبة. نعم نعم نعم. الوصية الواجبة، ما هي الوصية الواجبة؟ محمد ابنه علي، وابن علي حسن، ماشي؟ محمد ابنه علي حسن، علي يموت، صح؟ علي يموت، ثم يموت من؟ الجد محمد. طبعا الجد محمد عند علي وغير علي، واضح؟ فلما يموت هذا الجد، من الورثة؟ أبناؤه. تعرفون إذا وجد الابن يحجب من؟ ابن الابن. انتم وياي؟ إذا وجد الابن من تحته إيش؟ محجوب، عند كل المذاهب الأربعة. ولم يقل أحد من المذاهب الأربعة بالوصية الواجبة. الوصية الواجبة اللي الآن قوانين، كل قوانين الدول العربية تأخذ بها، أنهم يعطون الابن نصيب الوالد، يعني يحيون الوالد كأنه حي، يعطون نصيبه، وهذا النصيب يعطونه لمن؟ للأحفاد. ليس لها أصل أولا لا في السنة ولا في قول من المذاهب الأربعة نهائيا. طبعا إذا حصل، هذا يحصل في الكويت، وصلنا القانون ما راح يرد المال، يأخذ المال وتوزع على الورثة. طبعا لا يجوز شرعا، يأثم طبعا، ليس حق هذا. فنقول لهذا اللي أخذ الفلوس مو هو لك، فلوس حق أعمامك اللي هم أولاد الجد، توزع من جديد، واضح؟ ما في تكبير، سمع الله الحمد قصدك. يعني هو بعيد ولا كيف يعني؟ قدامكم ورفع، ولا أحد رآه ولا أحد شيء. نعم. السجود. أول شيء ماذا فعلتم؟ يعني إذا حصل هذا الأمر ينبغي الركوع، قول سمع الله من حمده وربنا الحمد وإدراكه، فيكون هذا التأخر يعني معذور، التأخر اللي هو التخلف عن الإمام يكون معذور. باقي دقيقة خلاص. آخر سؤال. سلام طبعا. بس بسرعة شيخ عشان الأذان. حكم الدعاء بعد ختم الصلاة ورفع اليدين. بعد إيش؟ ختم الصلاة. يعني بعد السلام؟ لا، بعد ختم الصلاة، بعد السلام. إيش ختم الصلاة يعني؟ الأذكار تقصد أنت؟ المداومة على الدعاء بعد الصلاة ليس من السنة. ليس من السنة، لأن بعد الصلاة بعد التسليم هناك أذكار اللي تسمونها أنتم ختم الصلاة، أذكار تسبيح تحميد تكبير آية الكرسي معوذات. لكن أحيانا الإنسان يحتاج إلى الدعاء فيدعو لا بأس. أما ما يفعله الناس من المداومة على الدعاء بعد كل صلاة فليس من السنة. الله أعلم. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا. جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.